أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صحف الأولى صحف بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث إِنَّ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Ah!

بسم الله وَفُوَانَ واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.